Donc là, on est d'accord. ما عدا الركبتين لأن الركبتين لو كشفه يظهر منه يلزم منه ظهور العورة، مش كده؟ لأن ما قارب الشيء عند أهل العلم أخذ حكمه، فمن السنن ما يكونش لابس كفات في إيديه ولا في حائل بين الجبهة وما بين المكان اللي بيسجد فيه. طيب ولو كان لابس شراء يخلعه ولا يكمل نفسه؟ رجع المسألة دي لا أجد عليها دليلا. يعني الآن لو لبس قلنسوه قلوب لحة حتى تباشر الجبهة العرض ولحه، لأنهم يستدلون بأنه جابر رضي الله عنه كان أكل كفر الحصى ثم يبرده ثم يسجد عليه، وأنا تقول كان الصحابة يتقون بأكمامهم شدة الحر، يعني لا يوجد حائل بين الجبهة وبين الأرض وبين الدين وبين الأرض وبين الإيدين وبين الأرض إلا لحاجة، حاجة الحرب مثلا. لكن دعونا نجيبه، لكن مسألة الاستحباب لا يدل على ذلك. في ناس صلى بالإمام وصلى بالخفين، شده فلا يقال لابس الخفين أو الجوابين احفظ، لا، وإنما يقال على حسب رجل المصلي، إن كان لابس يصلي كما هو، وإن كان خالع يصلي كما هو، فيجعلون مباشرة الجبهة واليدين والرجلين بدون حائل المكان الذي يصلي عليه من السنن، من السنن، وإن كان ليس هناك دليل يدل على ذلك. ومر معانا صحيح. قال ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، كل ذي سنن في السجود. مجافات عضديه، العضد ما فوق المرفق حتى المنكب. مجافات العضدين ثابت في الصحيحين من حديث ابي جحيفه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه، وده طبعا إذا لم يكن بجواره أحد، هذا إذا لم يكن بجواره أحد. وقلنا إحنا الأذية محرمة، و تفريج الذراعين مستحب. قال وبطنه عن فخذيه، حديث ابي حميد بطنه عن فخذيه، ورد عندكم في حديث ابي حميد مش كده؟ ضعيف. مجافات البطن عن الفخذين ليس فيها دليل، ليس عليها دليل، ولكن تؤخذ من حديث أنس في الصحيحين اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ومعنى الاعتدال أنه لا يمتد كثيرا حتى يكون كالمنبطح ولا ينضم. إذا مجافات الفخذين عن البطن في السجود إنما تؤخذ من حديث أنس من مفهومه، وأما حديث أبي حميد في المجافاة فضعيف. الاعتدال لا يقوم بالانضمام ولا بالانضمام. وتفريقه بين ركبتيه ولم يرد فيها دليل. ويقال فيها أيضا بالهيئة الطبيعية، ويقال فيها أيضا بالهيئة الطبيعية مثل أثناء القيام، فلا يفتحهما ولا يضمهما، وهو ساجد لا يفتح ركبتيه ولا يضمهما. قال وإقامة قدميه، رحمك الله. لعل اللي قصد بقى مسألة إن هما منصوبتين ملتصقتين، وإقامة قدميه يعني القدم إيه؟ وقفة منصوبة هو ساجد كده، وأطراف الأصابع الاتجاه إيه؟ القبلة، كما في حديث أبي حبيب عند البخاري وإذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة. عندكم حديث الكتاب؟ ها؟ طيب دليلها حديث أبي حميد عند البخاري قال وإذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة. ها؟ بأصابع رجليه القبلة. استقبل بأصابع رجليه القبلة. الأصابع والأطراف بعد الواحد. طيب لو نيم رجله على الأرض، يعني بدل ما يوقفها كده ويجليها كده في صباح القبلة راح منيمها كده كلها على الأرض، أصبح ظهر قدميه على الأرض وبطن قدميه لأعلى، يصح ولا لا يصح؟ تجزئه وهو خلاف السنة، تجزئه وهو خلاف السنة. وجعل نعم كل ما إن كان يستطيع لا هنا معنى مخالفة السنة أنه لا يؤجر، وليس المعنى أنه ارتكب مكروها، لأن فرق بين مخالفة السنة هو ارتكاب المكروه. فرض المعصوم يؤجر عليه، صحيح إن كان من عادته، صحيح، لكن لو خالف السنة ونيم رجله لا يقال أنه يأثم أو أنه مكروه، حتى على قول بالكراهة لو افترضنا فالمكروه لا يعاقب به، يعني المكروه فعل المكروه لا يعاقب به العبد. ولو صنف في الصحيحين لما قال امرت ان اجزع سبعه اعضاء واشار الى جبهته وانفه على انه معظم واحد. طب وما لا يصيبه صلاه الله الصحيح. لو جئوا سال بغالي 10 سنين بوصلي على هذا النوم وصدق صحيح مش اشكال، لكن بعد كده لولا التمس بأرض بأنفك الأرض فالصلاة باطلة. لا تبطل الصلاة لأن وقع منها جزء حصل به الواجب، يعني سبحان ربي الأعلى وبعد رفع إيده خرج ورجحها مكانها ثاني صحيح. جزء التجميل لابد يتحقق وجود السبعة أرض على الأرض في لحظة وهي قدرها سبحان ربي الأعلى. صلى الله عليه وسلم شايل عليه صغيرة فيش كده ولو صلى الله وهو حامل أمامه شكرا عشان الواحد بطل لا لا تشيل ولد بإيد وتسجد بإيد صلاة باطلة، تشيل ولد بإيد وتسجد بإيد واحدة صلاة باطلة. تحط قدامها وتسجد، ولما تقعد تشيل خطوة الرجال. لا لابد حتى في الركوع لابد الايدين الاثنين يبقوا على الركوع. طيب أمامة كانت على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانت تمنعه من سجود ولا ركوع، فكان إذا قام أخذها وإذا ركع وضعها، فلا يقال إن نفسك مسكها بإيده، لا، فلا بد أن هي تضع الولد أثناء الركوع وأثناء السجود له. لا مش على ذلك الحديث صريح، لا، لكن يؤخذ مفهوم حديث أنس الصحيح يعتدي في السجود ولا ينبسط أحدكم بصفة الكلمة. قال وجعل بطون أصابعهما يعني القدمين على الأرض مفرقة، يعني حتى تكون الأطراف إلى القبلة يجعل الأصابع على الأرض، أما مسألة مفرقة فليس عليها دليل، وإلا فهو لو وضعها على الأرض لا تفترق بل هي مضمونة. ووضع يديه حجر من منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، اليدين أثناء السجود لها صفتين فقط. انتهينا احنا مسألة مضمومتين دي مش كده في جميع الصلاة، الصفة الأولى أنها تكون بحزب المنكبين، والصفة الثانية أنها تكون بحزب الأذنين، تكون بحزب الأذنين أو بحزب البكين. لا للجماعة فقط، لا للجماعة فقط، للجماعة لا للجماعة فقط، فهناك أجر للجماعة وهناك أجر للصلاة. صحيح. لا لا لا لا للجماعة له 27 درجة غير ما يؤجر عليه من صحيح حسب وجود الخشوع وغيره. لا وكذلك في القيام، وكذلك في القيام حيث المركبين والأذنين في القيام وفي السجود، لكن في القيام حزوة فروع الأذنية، فروع الأذنية شحمة الأذن، فيقال ترفع اليدين في القيام بحزو المنكبين أو فروع الأذنية، كلاهما ورد عليه الصلاة. وفي السجود كذلك يجعل يدين مضمومتين متجهتين للقبلة بحزو المنكبين أو حزو الأذنية. الشحمة، شحمة الرزق. إيه نعم. وضع يديه حجر من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع لحديث أبي حميد، وضع يديه غير مفترش أعلى الأذنين الفروق. طيب أرجع لها، أنا قلتها قبل كده فروع لل... طيب أرجع لها غير مفترش الافتراش، يعني افتراش الساعد على الأرض، افتراش الساعد على الأرض، ولا يبسط ذراعيه انبساطا كلمة، ولا قابض، ولا قابضهما، ها عن التسجيل ده. نعم. وبعدين قال وفي الاخر سجد غير مفترش ولا قبله. ها. وغير مفترش. يعني لا سجد راح كله. لا سجد. نعم. ولا قابض هما. القبض لليدين أثناء السجود فسر على تفسيرين. التفسير الأول المراد باليد اليد كلها. اليد كلها هاخدها ازاي؟ كامل اليد يعني من أولها لحد المنك هاخدها ازاي؟ يعني زي الجنب كده. التفسير الثاني للكف فقط. يعني في تفسير على ان المراد بالقبض لليدين ان هي اليد كلها. اليد كلها. وده يوافق حديث ابن محينا أنه صلى كان إذا سجد جنة. يعني هل اليد هنا هي يد كاملة ولا كف؟ فالعلماء اختلفوا في التفسير. بعضهم قال اليد كاملة. إذن هذا يوافق حديث ابن محينا أصلا كان إذا سجد جنة يبقى الإيد كلها. وبعضهم قال لا المراد بينا الكف وهو ساجد ما إيه ما يقبضش الكفين وهو ساجد. ما فيش إشكال. ما هو ده ثابت في حديث إنه حي في أكثر من حديث. لا. ها؟ إيه صحيح. طيب يوضح هذا عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرق أصابعه وإذا سجد ضمها. إذن السنة القبض ولا البسط؟ ها؟ لا البسط على الأرض أثناء السجود البسط. وضحت رواية الحاكم كان مصلى إذا ركع لا مش رواية لحديث عن الحاكم كان مصلى إذا ركع فرق أصابعه وإذا سجد ضمه. من ركع ولا فرج؟ لا ضمه تفريج الأصابع. إذا ركع فرج أصابعه فرق. لا حديث الحاكم كيف إذا ركع فرق أصابعه وإذا سجد ضمه. نعم. إذا ولا قابضهما يكف. كم سنة في الإيد أثناء السجود؟ ثلاثة. البسط وجعلها حبل والثالثة ضم الأصابع. ضم الأصابع. قال ورفع يديه أولا في قيامه واعتماده على ركبتيه لحديث أبي هريرة. وحديث رأي ابن حجر والحديثين نفس الخلاف في المسألة هو نفس الخلاف اللي مر في النزول. هل إذا قام يقوم على ركبتيه ولا يعتمد على يديه؟ بيعمل العكس. هو يعتمد على ايه في القيام ولا على وجوده؟ طيب هو قائم هو عجوع شيء وجه مشابهة بعيد. طيب التشبيه البعيد جاء في النزول ولا في القيام؟ النزول فقط عليك. الراجح هو يقوم على يديه وليس على ركبتيه من موجه. عن الاعتماد على لا يا أخي أنا أحبت ابن عمر كيف عجم في الصلاة ضعيف لم يرويه أصحاب الكتب الستة ولا السنن ولا المسانين لم يرويه إلا إبراهيم الحربي فقط لم يرويه إلا إبراهيم الحربي قالوا فعدم وجود الكتب الست والمسانين يدل على شذوذه وإلا لو فعله الإنسان لنخيم وفي إسناد إبراهيم الحربي علته فيه الهيثم بن عمران وهو مجهول ويونس بن بكير وله مناكير كثير الخفق حديث الاعتماد على الحديث العجم عشان حيث العجمي هذا الحديث لا يرويه إلا إبراهيم الحربي فقط قالوا كيف يعرض عنه ابن خزيمة وأحمد صححه لبعضه وهو ضعيف وهو ضعيف حديث لم يرد في أي كتاب من كتب السنة ولا من دواوين السنة ولا من المثاليب ومجيء عند إبراهيم الحربي فقط دل على أنه شاذ فلو كان يوجد لنقله أصحاب الكتب ثم في حديثين إبراهيم بن عمران وهو مجهول والثاني يونس بن بكير وله مناكير وكثير الخطأ الهيثم بن عمران أنا قلت إما عن هيثم بن عمران وما شو طيب نعم أخي طيب ثاني يونس بن بكير يونس بن بكير وله مناكير وهو كثير الخطأ مش مشان كل شيء مش هذا من المصري الثاني لا نعم يحيى بن بكير نعم ثم اختلفوا في العجز هل هو قبض اليدين ولا فرد اليدين العجز هل هو قبض اليدين ولا فرده يعني اللي بيعجم بايديه كده ولا بيعجم بايديه كده ها كده انا عايز كنت في الحديث اول من قال ان العجم بقبض اليدين الغزالي وأنكره عليه المحققون من أهل العلم كالحافظ والنووي وغيرهم. أول من قال بأن العزم يكون بقبض اليدين، وأنكره عليه المحققون كالحافظ والنووي وغيرهم. وقالوا الصحيح أن العزم هو بسط اليدين، بسط اليدين زي اللي بيفرد العجين. وردت أحاديث أخرى تدل على هذا لكن ما استحضرهاش الآن، تدل على فرز اليدين أثناء القيام، فالمرجح أنه يقوم على يديه إلى ركبتيه. حديث القبض ضعيف، قبض أثناء القيام ضعيف ضعيف. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول كما في حديث أبي حميد ثم سنى رجله اليسرى وقعد عليه، وفي لفظ وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. نعم. طيب اقرأ وقيامه على الصوت كمان. اعتمد على يديه بيديه لحديث ابي هريره. طيب احنا قلنا حديث ابو هريره، ما قلناه دي يا جماعه حديث ابو هريره وحديث الحجتين ضعف ضعف، وقلنا الرجح انه يقوم في الصلاه على يديه وحديث عجم ضعيف. قال والافتراش وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد. قال وفي لفظ واقبل بصدر اليمنى على قبلته. طيب اختلف أهل العلم في التورك والافتراش، قال والتورك الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متواركا على شفته الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. التورك مختلف فيه، بعضهم قال التورك يكون في كل تشهد سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، إن التورك يكون في كل تشهد سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فريضة أو نافلة، وده مذهب الشافعي. لو تكلموا في السنن يا جماعة مش تكلموا في الأركان، في السنن يعني لو لم يحرم فصلاته صحيحة. الشافعي طب فين دليله؟ حديث أبو حميد اللي موجود عنده في الكتاب، قال وإذا جلس في الركعة الآخرة ها؟ قالوا فكل ركعة أخيرة يصدق عليها الحديث سواء كانت ركعتين الصلاة أو ثلاثة أو أربعة يصدق عليه، ده عموم، عموم يشمل كل ركعة توصف بأنها آخرة اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وبعضهم قال أخبرنا يخال تسليم ها؟ لم يقل آخرة لو الآخرة يبقى بس ركعة رباعية. طيب إن قال التي فيها التسليم تدخل الثانية، تدخل الثانية مش كده؟ طيب وبعضهم قال التورك لا يكون إلا في ثلاثية أو رباعية، أما الثنائية فإنه يختلف فيها. والقول الثاني هو الأقرب. ليه؟ لأن أبا حميد أثبت هذه السنة في الصلاة الرباعية فقط، وما عداها فهو مسكوت عنه، وما عداها فهو مسكوت عنه. والأصل التورك أو عدم التورك؟ أولا للحجري والأصل عدم التورك، يعني ما يدري به النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كان يتورك، لا يدري. فيقال في الثنائية يختلف، شو الثلاثية والرباعية يتورك يتورك. أنا أبو حميد السعيدي إنما يصف الصلاة الرباعية، فنبقى على وصف الصلاة. بعضهم يقول يعمل بالعمومية، يعمل بالعمومية، يعني يعمل بالعمومية، عندنا عموم وعموم وكل منهما يعارض الآخر ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فماذا نفعل؟ قال يعمل بالاثنين، لا مانع من أن يتورع أو يفترق في كل تشهد بعده تفريق، حتى لو كانت ثنائية، حتى لو كانت ثنائية، يعني لو يفترش من يتورك في الثنائية أيضا. لكن لو قيدنا التورك بسياق حديث أبي حميد لعله يكون أخر. لا لا لا، نحن نقوله وما احتجوا بإيه؟ بقول أبي حميد وإذا جلس في الركعة الآخرة. لا، ما هي دي، هي اللي عندك وجلس التي فيها تسليم، ما هي الآخرة. لا، في الوقت أريد كده الثاني بكنا عامل. طيب الحديث، الحديث فيه رواية عند البخاري أخرى وفيها وإذا جلس في الركعة الآخرة، في الركعة الآخرة، فنظروا لعدد ركعات الصلاة التي يصفها أبي حميد، فقالوا لما كان يصف الصلاة رباعية فلا إشكال في كون الرباعية فيها السنة فيها التورك، قالوا فنبقى على سياق القصة أو سياق الصلاة التي نتراها بصدر. وعلى قول من قال بالعمد العمومين يجوز التورك ويجوز الافتراش، وإن كان القول بأن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية هو الأقرب إلى الصواب. تعرفه؟ تعرفه؟ ها؟ بس تعمل. ولا خلوا الأجوال دي، خلوا الأجوال. شيخ اليوم خلوا الأجوال. أيوة خلاص الأخوة يفطروا هنا في المسجد بين الأجوال والإقامة. في بكرة شو ما شاء الله صح؟ أيوة في بكرة شاء الله. فمش عاملين غدوس في اليوم. نفطر بكرة إن شاء الله. تسعة فطار زي الفجر.